عدل الناطق بلسان لجنة إيانة المغتربين الكوريين بحديث يوم 25 الأحد ذكر فيه أن السلطة اليابانية قامت يوم 13 فجرا من هذا الشهر بتفتيش القصر على منازل كوادر منظمة صهيون ومواطنين كوريين في اليابان وشركة ومكتبة دار السفريات من إدارتهم تحت دارية غير المعقولة المسماة بمخالفة قانون تحويل العملات الأجنبية وذلك بتعبئة أشكياء حياة التحرير المشترك الشرطية في محافظات كيوتو وكاناغاوا وياماغوتشي وشيماني. في ذلك اليوم بغت أشكياء الحية منزل رئيس فرع منظمة صهيون في سيبوسي بمقاطعة طوكيو وإطلعوا على حالة اتصاله بمركز منظمة صهيون بحجة مخالفة قانون تحويل العملات الأجنبية. وعندما لم يجدوا أي دارية صادروا الملفات الخاصة بشؤون الشركة جزافا. بالتزامن مع ذلك قاموا بتفتيش القصر عن منزل رئيس جمعية كرة القدم للكوريين في اليابان ورئيس قسم الشؤون الدولية لها وشركته وواصلوا تفتيش القصر خلال يومين وهم يربطونهما بمخالفة قانون تحويل العملات الأجنبية لشركة مسماة بإيم كريت يديرها ياباني. أما لوبة تفتيش القصر الأخيرة من أعداء الراجعين اليابانيين فتهدف إلى توفير الذريعة الرامية إلى إياقة النشاطات العادلة لمنظمة صهيون والمواطنين الكوريين في اليابان وقمع منظمة صهيون تماما عن طريق تأكيد النفوذ والوقار الدولي لجمهوريتنا ومنظمة صهيون والمتعادم على مر الأيام وإثارة الأجواء الموادية لجمهوريتنا ومنظمة صهيون في كل أرجاء اليابان من خلال تحريف واجتناء الحقائق عن منظمة صهيون كأنها منظمة تقوم بنشاطات غير القانونية. إن منظمة صهيون هي جزء ثمين من أجزاء جمهوريتنا وإن المواطنين الكوريين في اليابان هم من ذوي العروق الواحدة وأفراد العائلات الواحدة لوطننا وشعبنا. كلما تتكلم السلطة اليابانية في الأعمال القمعية على منظمة صهيون على وهي منظمة المغتربين الكوريين المكرمة لكوريا جوتي على الرغم من إنذارنا المكرر كلما يشهد أفراد جيشنا وشعبنا سيف العداوة تجاه اليابان بمزيد من الحدة وإنها ستتحمل المسؤولية التامة عن جميع العواقب الناجمة عن ذلك.